إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن آدم بن علي عن ابن عمر: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول. هذا الحديث في إسناده ضعف، وهذا انفرد به الإمام البخاري يعني أصحاب الكتب الستة، والحديث فيه أيوب بن جابر الحنفي وهو ضعيف، وأيضا محمد بن عمران بن أبي ليلى وهو شيخ البخاري أيضا هو ضعيف. وقال الشيخ الألباني: قد صح هذا الحديث مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، أي صح حديث بنحو هذا لكن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه: ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها، أي نفق، إلا آجره الله تعالى فيها. فيه أن الأعمال التي يريد الإنسان بها وجه الله عز وجل ويريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بها، فالأعمال إذا احتسبها لله عز وجل أجر عليها، ومنها النفقة. ومنها النفقة، يعني الإنسان قد يأتي على بعض العبادات ولا يستحضر، أو بعد بعض الأعمال ولا يستحضر الاحتساب، فيغيب عنه خير كثير. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يعمل معروفا يستحضر في قلبه أنه محتسب هذا العمل لله عز وجل، يعني حتى في العبادات كالوضوء مثلا، كالأكل والشرب، حتى في المباحات. الإنسان لو أن عند أكله وشربه مع أنها ملذات، لكن استحضر في نفسه أنه لكي يتقوى على العبادة يأكل ويشرب، ونيته لكي يتقوى على العبادة يؤجر من هذا الجانب. كذلك النوم، النوم تستلذه النفوس وتحتاجه، وهو من الملذات، لكن لو أنه احتسبه يريد بذلك أن يتقوى على عبادة الله، كان يتقوى على القيام، فهذا مما يؤجر عليه، هذا مما يؤجر عليه. فهذا النفق على نفسه وعلى أهله إذا كان يحتسبها أجر عليها من الله عز وجل. وفي الحديث في قوله: وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول، هنا الإنسان أولويات النفقة على نفسه وأهله وأولاده، يعني زوجته وأولاده، ثم يأتي من بعده، من بعدهم كالوالدين، كالوالدين. فلا يقال أن النفقة على الوالدين تقدم على الزوجة والأولاد، هذا خطأ، إلا من كان عنده زيادة على النفقة أو يستطيع أن ينفق على أولاده وزوجته، فما زاد ينفق به على الوالدين إذا احتاجا، لكن لا يترك أولاده بدون نفقة بحجة أنه ينفق على والديه ويقدمهما، وهذا من الخطأ واختلاط الأمور، فيظن أن هذا بر. ولذلك قال النووي: إذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون، يعني أكثر من محتاج، فمن تلزمه ممن تلزمه نفقتهم، يعني من أقارب تلزمه النفقة، ابدأ بالأولاد والزوجة والوالدين وكذا. قال: نظر، يعني تمعن، إن وفى ماله أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة الجميع قريبهم وبعيدهم، يعني ينفق على الجميع إن كان مستطيع ينفق على الجميع، وإن لم يفضل عن كفاية نفسه إلا نفقة واحد، يعني ما عنده إلا نفقة واحد، قدم نفقة الزوجة على نفقة الأقرب، يعني على نفقة الأقارب. ثم ذكر كلاما وبعدها قال: لأن نفقتهما آكد، أي الزوجة والأولاد، فإنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسار، لا تسقط، يعني هذا يعني مفروض عليك. يقول المرداوي أيضا في الإنصاف: الصحيح من المذهب وجوب نفقة أبويه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا بالمعروف، ثم ذكر كلاما آخر فيعني قال: إذا فضل عن نفسي وامرأتي، يعني هذه النفقة التي تكون على الوالدين وإن علوا، هذه إذا فضل عن نفسي وامرأتي، إذا كان هناك شيء فاضل عن هذا فتكون النفقة عليهم، أما تبدأ بالزوجة والأولاد. يقول الشيخ ابن حثيمين كما في فتح ذي الجلال والإكرام قال: فالصواب أن يبدأ بنفسه أول شيء، نفسه، ثم بالزوجة، ثم بالولد، ثم بالوالدين، ثم بقية الأقارب، ثم بقية الأقارب. وذكر الإجماع على ذلك الشوكاني في نيل الأوطار، فقال: وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة، ثم إذا فضل عن ذلك شيء فعلى ذوي قرابته، فعلى ذوي قرابته. نعم ذكرنا طاعة الوالدين، لكن يا إخوان أنبه على شيء، ألا وهو إعطاء كل ذي حق حقه، فلا تظلم أحدا على حساب أحد، وكن منصفا وأنزلهم المنازل التي أنزلها الله إياهم، فلا تقل وتجنح وتقول طاعة الوالدين، وهذا أمر عظيم وذكرنا فيه أحاديث كثيرة جدا، لكن لا يكون ذلك على في الطرف الآخر تظلم الأولاد وتظلم الزوجة وتحرمهم، هذا ليس بصحيح. قد يشكل على البعض حديث الثلاثة الذين سد عليهم الغار وكل طلب دعا، منهم من دعا وقال: إن لي أبوين لا أغبق قبلهما غبوقا، فأتيت يوما فيعني أتيتهم بحليب، فيعني وجدتهما قد ناما فبقيت أنتظرهما يعني حتى استيقظا، وذكر أن أولاده يتضورون جوعا مع أن الأولاد جياع. هذا لا يشكل، أولا هذا في من كان قبلنا، والمعروف أن شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. وعلى أن وأيضا يوجه توجيها آخر، ليس فيه دليل أنه قدم الوالدين على الأولاد، لأنه لا يفهم منه أنه لا ينفق على الأولاد إنما ينفق على الوالدين فقط، لا، إنما هذا تأخير الإعطاء فقط. يعني الأولاد عندهم ما سيعطيهم عندهم، وكأنه عنده كفاية الجميع، كفاية الوالدين والأبناء والزوجة وما إلى ذلك، إنما قدم في الإعطاء الوالدين، لكن ليس معناه أنه قدم النفقة، انتبهوا، نفقة الوالدين على الأولاد. نأتي على الحديث الذي بعده. فإذا كان هناك فضل تتوسع بعد الوالدين على الأقرب فالأقرب، وكلما توسعت في العطية كان الأجر أعظم، كان الأجر أعظم. بعدها ذكر باب، قال: باب لا تنزل الرحمة، لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم، لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني أيضا في السلسلة الضعيفة، وفيه سليمان أبو إدام. سليمان هذا قال عنه ابن معين كذاب، وقال ليس يسوى حديثه فلسا، وقال النسائي متروك الحديث، وقال أبو حاتم ليس بقوي، وهو سليمان هذا أبو داود هو ابن زيد أو أبو إدام، هو ابن زيد المحاربي. وهذا الحديث يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني في قوله إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، أن هذا الحديث ما دام أن في سنده من هو هذا حاله فالحديث لا يصح. وكذلك من حيث المعنى فهذا الحديث فيه إشكال، أي المعنى فيه إشكال، لأنه ما ذنب الجلساء الصالحين إذا كان بينهم قاطع رحم، وربما يعني حتى أنهم لا يدرون به وهو جالس بينهم قاطع رحم، مثلا يقال أنه لا تنزل الرحمة على هؤلاء، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن بعض أهل العلم وجهه توجيها حسنا، قالوا إذا كان الجلساء يؤيدونه ويعينونه ويقرونه على فعله، ويقرونه على فعله، فهؤلاء يدخلون في هذا، يدخلون في هذا الحديث بأن الرحمة لا تنزل عليهم، لأنهم كانوا بمثابة القطاع للرحم، لأنهم أعانوا هذا القاطع على القطيعة، أعانوا هذا القاطع على القطيعة. وكونه أنه لا يصح هذا يعني من رحمة الله عز وجل، وإلا لا قلنا أن الرحمة لا تنزل على كثير من الناس لكثرة قطيعة الرحم في هذا الزمن، عياذا بالله، لكثرة قطيعة الرحم في هذا الزمن. لكن من رحمة الله أن هذا الحديث لا يصح، وأن التوجيه في حال صحته هو التوجيه الذي ذكرته لكم، أنهم مقرين لما يفعله هذا القاطع يعني جلساء هذا القاطع يقرونه ويؤيدونه على ذلك ويؤيدونه على ذلك، لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. نأتي على الباب الذي بعده. ولا شك يا إخوان أن المعصية لها شؤم، لها شؤم، وأن المعصية كثرة المعاصي وانتشارها دون النكير ودون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يعم العذاب. الإنسان إذا ولو كان صالح لكن يرى المنكر ويستطيع أن ينكر ولا ينكر، فإذا نزل عذاب يعمه، يعمه العذاب لكونه ما أنكر، ما تمعر وجهه، ما أنكر مع قدرتي على الإنكار. الباب الذي بعد هذا هو باب إثم قاطع الرحم. إثم قاطع الرحم. قال البخاري حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا الحديث جاء برواية لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، والحديث في البخاري عند البخاري ومسلم وعند أبي داود، والحديث صحيح صححه الألباني في صحيح أبي داود وكذلك في الأدب المفرد والترمذي أيضا وأحمد، وفي رواية إحدى الروايات لا يدخل الجنة قاطع، ففسرها سفيان وهو سفيان بن عيينة بأنه قاطع يعني قاطع رحم، يعني قاطع رحم. وجاء يعني حديث يبين ما لقاطع الرحم من عقوبة، جاء في غير هذا الحديث من أحاديث أخرى كما عند أبي داود، جاء من حديث أبي بكرة قال وما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. يعني هذا فيه وعيد شديد وفيه دليل على أن قطيعة الرحم من الكبائر. وفي هذا الحديث أيضا توجيه لكون لا يدخل الجنة قاطع رحم. قالوا أهل العلم يا يعني إذا هل يراد بها أنه على التأبيد لا يدخلها أبدا أو أنه يعذب أو أنه يكون تحت المشيئة فقد يغفر له وقد يعذب ويهذب ثم يدخل الجنة؟ يقول النووي في شرحه في شرح مسلم قال أحدهما أي أحد هذه الأقوال حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمهما أو بتحريمها، فهذا ذكر أنه كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا. لا شك أنه من يستحل قطيعة الرحم فهو قد استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة، وهذا الاستحلال مع علمه بذلك هذا يكون بذلك كافرا مخلدا في نار جهنم عياذا بالله. قال والثاني معناه لا ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى، يعني لا يكون كافرا لكونه لا يستحلها إنما فعلها ووقع فيها، فهذا يؤخر وربما يعاقب ويكون مآله بعد العقاب والتهذيب إلى الجنة بعد أن يعاقب، وقد يعفو الله عز وجل عنه. وهذا فيه، هذا الحديث فيه تشديد وفيه تهديد وفيه دليل على أن القطيعة من الكبائر. وأيضا فيه أن قاطع الرحم أنه من العصاة وأنه من سائر المعاصي، وإن كانت تختلف وفي المرتبة، يعني الذنوب الأخرى ليست على مرتبة واحدة. وأهل السنة المعروف أن من لم يخرجه الذنب إلى الكفر فهذا تحت المشيئة، فهذا تحت المشيئة، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الحديث ليس فيه حجة للخوارج الذين يخلدون أهل الكبائر أو يقولون بخلود أهل الكبائر في النار. فهذا الحديث لا يفهم منه خلود قاطع الرحم في النار، إنما التوجيه الصحيح لهذا الحديث أنه ما لم يستحل، إنما وقع في هذه المعصية في هذه القطيعة، فهذا تحت المشيئة، تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه ابتداء، وإن شاء عذبه وعاقبه وهذبه، ثم يدخل بعد ذلك الجنة. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو حديث صحيح في آخر رجل يدخل الجنة، في هذا الحديث ذكر فيه عن آخر رجل يدخل الجنة، هذا بعد أن عذب وهذب يدخل الجنة فيأخذ أو فيعطى 10 أضعاف ما في الدنيا، هذا آخر رجل يدخل الجنة. انظروا إلى يعني هوان الدنيا، يعني يأخذ أو يعطيه الله بعد، هذا آخر رجل يدخل الجنة، يعطيه الله 10 أضعاف الدنيا، يعني 10 ما عند ملوك الدنيا 10 أضعاف، هذا آخر رجل، فما بالك من يدخلها ابتداء. وهذا فضل عظيم، وهذا يدل على أن الدنيا زائلة، وأن لا، أنها لا قيمة لها، وأنها لا يعني ما هي إلا طريق، والناس فيها على سفر. ولذلك يتزود الإنسان بالزاد الحسن، الزاد الذي يبلغه الجنة، وينتبه ولا يأخذه الشيطان ويقضي على عمره. فللأسف هناك إعراض واضح عن طلب العلم وعن حضور مجالس العلم وعن التفقه في دين الله عز وجل، وهذا كله يجعل الإنسان يبتعد شيئا فشيئا، يبتعد شيئا فشيئا. فكم من شخص حضر وجلس فألقي في قلبه الخير، أو سمع كلمة كانت سببا لصلاحه فصلحت دنياه وأخراه، وترك ما كان عليه من فساد. فلذا فضل الله عز وجل عظيم، وهذا الحديث يدل على أن الأمر ليس بالهين، وأن كل من يسمع هذا الحديث عليه أن يبادر إلى أن يصل رحمه، وأن يترك القطيعة ويتبرأ من قطيعة الرحم قبل أن يفوت الفوت، ويعني يأتيه الموت ويعني يندم، وحينها لا ينفع الندم. الحديث الذي بعد هذا وهو مر بنا، يقول الإمام البخاري: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني إني، يا رب يا رب، فيجيبها أي رب، فيجيبها الله عز وجل. قال فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. هذا الحديث حسنه الألباني، والحديث مر بنا وقد تكلمنا عليه في أظن حديث 50، وهذا الحديث صحيح ومعناه واضح، وقد شرحناه في الحديث الذي سبق في أحد الدروس. نأتي على الحديث الذي بعده. قال البخاري حدثنا آدم ابن أبي إياس قال، يعني الحديث هذا مع اختلاف بسيط لكن نفس المعنى، أن الاختلاف في بعض الألفاظ، في قوله قول الرحم يا رب إني ظلمت وإني قطعت، إني إني، أي أصبحت تذكر أشياء. وهذا ذكرنا ما للحديث، وأن الله عز وجل قادر على أن يجعل أعراض أجسام، فجعل هذه الرحم كالجسم تتكلم كلاما حقيقيا، ذكرنا في درس ماضي. نأتي على الأثر الذي بعده، وهو أثر أبي هريرة رضي الله عنه. قال البخاري حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الحديث السابق أود التنبيه أن حسنه الإمام الألباني، لكن في محمد بن عبد الجبار في سنده، محمد بن عبد الجبار جهله ابن معين والعقيلي، قالوا عنه مجهول، وهذا ممن قال عنه أبو حاتم شيخ، ذكرنا هذا المعنى، ممن قال عنه أبو حاتم شيخ. الأثر الذي بعده قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك؟ قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. هذا الحديث صحيح دون الجزء الثاني منه، وهو قول ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك؟ قال أن تقطع الأرحام وتقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. فهذا الأثر انفرد به أيضا البخاري عن أصحاب الكتب الستة، وسنده صحيح إلا الجزء الثاني الذي ذكرته لكم، لأن فيه ابن حسنة الجهني هذا ضعيف، هذا ضعيف. وفي قوله الجزء الأول صحيح، سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. إمارة الصبيان، الصبيان هم صغار السن، والسفهاء صغار الأحلام ناقصي العقول والفهم، وتجد فيهم الطيش والخفة والعجلة، لأن السفه في اللغة الخفة، السفه في اللغة الخفة، وسمي السفيه سفيها لخفة عقله، فتجده يعني غير منضبط، ليس برزين، يعني غير رازن، وليست عنده تؤدى ولا أنا وما إلى ذلك، فتجد عنده الطيش، ولذا سمي سفيها، ولذا سمي سفيها. وإذا اجتمع الأمران بأن كان صبيا وسفيها، بأن كان صبيا وسفيها وولي الإمارة، وولي الإمارة فأن هذا أمر يتعوذ به، يتعوذ بالله عز وجل منه. ولذلك تعوذ أبو هريرة منه، من إمارة الصبيان والسفهاء، من إمارة الصبيان والسفهاء. ولذا هذا أمر فيه شر على الأمة، فيه شر على الأمة أن يتأمر الصبيان والسفهاء، أن يتأمر الصبيان والسفهاء. وأبو هريرة علم حقيقة الأمر، فعلم عظم وخطر هذا الشيء، ولذا تعوذ بالله منه. وفي هذا الحديث بيان أن إمارة الصبيان والسفهاء خطر على الأمة، لأن الإمارة وتسيير أمور الناس وأن تتأمر على الناس يحتاج هذا إلى إنسان عادل وقور، يعني صاحب عدل ووقار، عنده شيء من الخبرة والرحمة لكي يستطيع أن يسير شؤون الناس. الصبي عنده الطيش والعجلة وقلة الخبرة، والسفيه معروف بطيشه وجرأته وسفهه وعدم المسؤولية وما إلى ذلك وعدم تقدير العاقبة. ولذلك يحتاج الإمارة، تحتاج إلى صاحب تؤدى وأناة، صاحب عدل وإنصاف، صاحب خبرة. فلا يحسن أن يولى الصبي ولا السفيه، يعني لأن إذا تولى السفيه إذا عارضه الناس أضرهم في دنياهم، إذا عارضه الناس أو نصحوه رد عليهم بأن سجنهم أو عاقبهم أو يعني أضرهم في دنياهم، وإذا اتبعوه على سفه ضيعوا أخراهم، يعني ضيعوا دينهم، ضيعوا دينهم. وهذا الحديث فيه رد على الناعقين وعلى الذين أصبحوا أبواقا للغرب وقناة شر على المسلمين، فأصبحوا، وكلكم أظن يسمع هذا الكلام، أننا نريد عناصر شابة ونريد دماء شابة ونريد أن يتولى الشباب، وهؤلاء صلاحيتهم انتهت، تقدمت بهم السن وما إلى ذلك. نسوا أن الكبار أصحاب رزانة في الغالب وأصحاب تؤدى وأصحاب خبرة. فوالله أعلم أن هؤلاء الناعقين يريدون بهذا القول، أو هم ينعقون، لكن أسيادهم الذين أوحوا إليهم هذا الكلام ربما يريدون بذلك أن يتولى الشباب، لأن الشاب يسهل السيطرة عليه، قد يغرى بالمال وقد يغرى بملذات الدنيا الأخرى، ويسهل التلاعب به، ويسهل التلاعب به. أما الكبير الذي طحنته الدنيا طحنا وخبر الدنيا يصعب أن يمررون عليه بعض خططهم، إلا من كان سفيها مع تقدم سنه، وهم كثر لا كثرهم الله. في الجزء الثاني من الحديث الذي قلنا أنه ضعيف، لكن معنى هذا الجزء أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. فهذا لم يسمع سعيد بن سمعان، لم يسمع مباشرة من أبي هريرة، إنما أخبره ابن حسنة الجهني، ابن حسنة الجهني. وذكرنا ما أن ابن حسنة ضعيف، لكن معناه أن تقطع الأرحام، وهذا هو الشاهد من ذكر البخاري لهذا الحديث. وهذا مما يتعوذ منه، هذا مما يتعوذ منه. قال ويطاع المغوي، والمغوي هو الذي يصد الناس عن دين الله عز وجل ويغوي الناس ويحرفه ويحرفه ويأخذهم إلى أو يحرف دين الله عز وجل ويحرفهم عن دين الله عز وجل وعن صراطه المستقيم، فيطاع ويسمع له ويصبح له شأن بين الناس ويسمعون كلامه ويقبلون عليه وعلى حديثه. فهذه طامة وأمر عظيم أن يسمع لأمثال هؤلاء ويصبح لهم شأن بين الناس ويصبحون هم القادة وهم الذين يقودون الناس أو هم الذين ينصحون الناس وهم الذين يتكلمون في الناس. وللأسف وتسمع وترى أن الناس يقبلون عليهم ويلتفون حولهم كما يحدث لبعض أئمة الضلال والانحراف وأهل الفساد والشر كالعلمانية وغيرهم، تجد بعض المغفلين يتهافتون عليهم ويلتفون حولهم ويسمعون نصائحهم ويأخذون بكلامهم. فهذا إذا رأيتموه فاستعيذوا بالله منه، فاستعيذوا بالله منه. قال: والأمر الثالث ذكره يعصى المرشد، يعني الرجل الذي يدلهم على الخير ويدلهم على السنة ويبين لهم الدين الصحيح، يعصى فلا يطاع ولا يجلس له ولا يسمع حديثه ويزدرى ويصبح يعني مبتذل في أعينهم، مستحقر، يسخرون منه، وهو يدعوهم إلى الصراط المستقيم ويدعوهم إلى النهج القويم وإلى على بصيرة وبينة. وللأسف هذا مشاهد للأسف، كم من معرض على أن يعرض عن أهل السنة وعن سماع كلامهم، بمجرد أن يبدأ حديثهم يقوم ويخرج وربما يتمتم بكلمات ويسخر من مجالسهم ويسخر من حديثهم ويصفهم بأوصاف يعني بذيئة. ولذا إذا رأيتم أن الذي يرشد الناس يعصى فاستعيذوا بالله من ذلك، فإن الناس في شر عظيم إذا حدث هذا، إذا حدث هذا استعيذوا بالله منه. إذا أطيع الذي يغوي الناس وعصي الذي ينصح الناس ويرشدهم إلى الحق، اعلموا أن الأمر عظيم، فاستعيذوا بالله من شر هذا الأمر وأن يحصل مثل هذا الأمر. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله العفو والعافية. صلى الله العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.